وقال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاء كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودي المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والملك قد حاولت عاد فما خلد. ولا سليمان استجر الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد. حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، ف فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي حركت قلوبنا والتي ذكرتنا بيوم الحساب، وأن الإنسان مهما بلغ وتجبر في هذه الأرض فإن له موعدا لا بد مع الله عز وجل. تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكانت من الآية 21 إلى الآية 40 من سورة غافر، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هيئوا أنفسكم خلال هذه الأيام المباركات لاستقبال الضيف العزيز. فقد سئل ابن مسعود: كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ فقال: لم يكن أحدنا يجرؤ على استقبال الشهر الكريم وفي قلبه مثقال ذرة حقد لأخيه، فتوبوا إلى الله وطهروا أنفسكم وردوا المظالم إن كانت عليكم، وبروا أهليكم ووالديكم، واعلموا أن رمضان هدية من الله عز وجل للمؤمنين، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. بادر إذا ما كان في الإمكان مقدرة، فلا يدوم مع الإقدار إمكان. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تدري السكون متى يكون. فعلينا أيها الإخوة الأحباب أن ننتهز هذه الأوقات المباركات ونرفع أكف الضراعة لله عز وجل، عله أن يرحمنا وعله أن يستجيب لنا ويبلغنا شهر رمضان الكريم، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد. نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والتي يقدمها لنا المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا الحمد لك والشكر لك والأمر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد يا رب،

ولهذه الإنابة حتى نستقبل الشهر الكريم بمشيئة الله عز وجل، على طاعة الله وعلى حسن عبادته. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نعلم أن مواسم الطاعة مواسم عبادة. إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، ويهل علينا هلاله بالخير والبركة، لتعم هذه البركة رجاء العالم وروح التسامح والألفة والمحبة والرحمة. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة في مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وجلسوا لسماع آية الذكر الحكيم في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها من قارئنا الليلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الرحمن لا يملكون يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة